فادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقف